السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. بعد في هذا اليوم 23 من شهر شعبان لعام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وابتدا درس اليوم من قول الإمام المجد في كتابه المنتقى في الأحكام من كتاب الحج، قال: باب استلام الركن اليماني مع الركن الأسود دون الآخرين، يعني الركن الشامي والغربي. وقال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطا، رواه أحمد والنسائي. وهذا الحديث رواه أحمد من طريق معمر والثوري عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن ابن عمر. أيضا ورواه النسائي من طريق قال: حدثنا قتيبة عن حماد، وهو ابن زيد، لأن قتيبة كما تقدم يروي عن حماد ابن زيد عن عطاء ابن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه أن رجلا سأل ابن عمر قال: يا أبا عبد الرحمن، وسأله يعني أنه لا يمس إلا هذين الركنين، فذكر له أن النبي عليه الصلاة وهذا أنه عليه الصلاة والسلام أو كان يزاحم عليهم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مسح الركن اليماني الركن الأسود يحط الخطايا حطا. فهذا الخبر من هذا الطريق خبر جيد. وعطاء بن السائب كما هو مشهور عنه اختلط رحمه الله، اشتد اختلاطه، وروى عنه جماعة في الحال الاختلاط، وروى عنه جماعة قبل الاختلاط، وجماعة روى عنه في حال الاختلاط وقبل الاختلاط، لكن ميزوا ما رواه عنه قبل الاختلاط عما بعد الاختلاط، وقوم لم يتميز أو لم يتبين حالهم هل روى عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط. وأهل العلم بالحديث يأخذون في هذا باليقين، فمن تبين أنه روى عنه قبل الاختلاط فاحتجوا بروايته. هذا مثل ما ثبت عن الثوري وشعبة والحمادان والسفيانان، وأما الحمادان حماد بن زيد هذا جزما، وحماد بن سلمة وقع فيه خلاف، وكثير من الحفاظ جزموا بأنه روى عنه قبل الاختلاط ونصوا على ذلك، وخالف آخرون، لكن من حفظ حج على من لم يحفظ، وكذلك هشام الدستوائي، فمجموعة نحو من 10 أو يزيدون روى عنه قبل الاختلاط، وزهير بن معاوية أيضا، فالحمادان والسفيانان وشعبة والدستوائي وزهير وابن معاوية، هؤلاء 8 روى عنه قبل الاختلاط، روى عنه قبل الاختلاط. وهذا الحديث من رواية الثوري عند أحمد، وأيضا عند النسائي من رواية حماد ابن زيد، وجاء من طرق أخرى عند الترمذي، لكن ممن روى عنه بعد الاختلاط، ممن روى عنه بعد الاختلاط، والعمدة على هذه على الطريق المشار إليه من روى عنه قبل الاختلاط. قال: وهنا برواية عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه. وعبد الله بن عبيد بن عمير اختلف في سماعه من أبيه، وقد أثبت البخاري في تاريخه سماعه من أبيه، وبهذا ثبت الخبر في فضل مسح الركن اليماني والركن الأسود. إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطا، فثبت هذا بسنته الفعلية عليه الصلاة والسلام من جهة مشروعية المسح. وتقدم أخبار في هذا الباب وفيما يتعلق بالتقبيل، وذكر مع التقبيل الاستلام كما تقدم في حديث ابن عباس وغيره. وهنا ذكر الاستلام وأيضا ذكر فضلا يتعلق بفضل مسح الركن اليماني والركن الأسود. وهذه الفضيلة تشمل الركنين، بخلاف التقبيل فإن الصحيح أنه خاص بالحجر الأسود، ولم يثبت كما سيأتي إن شاء الله في الركن اليماني دليل على مشروعية تقبيله. إن مسح الركن، والمراد به الاستلام، المسح يفسره الاستلام كما تقدم في حديث، ويأتي أيضا في حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام كان يستلم الركن اليماني والحجر الأسود. تقدم في حديث ابن عباس أنه يستلم الركن بمحجن، والاستلام من السلام على الأظهر، خلافا لمن قال إنه من السلام وهو الحجر، لكن مراد من السلام وهو التحية، ولهذا يسميه أهل اليمن المحيا، يسمون الركن الحجر الأسود يسمونه المحيا، لكن جاء في الأخبار والحجر الأسود، وذكر فيه وذكر في هذه الأخبار. والاستلام هو وضع اليد عليه، وهو الذي ورد هنا مسح الركن، معنى أنه كأنه يصافح ويسلم، وهذا في الركنين كما تقدم. إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطا، وهذا اللفظ وما جاء في معناه يستدل به جمع من أهل العلم على أن بعض الحسنات سببا في التكفير حتى للكبائر، وهذا بحث بسطه أهل العلم وذكروا الأدلة في هذا، وجماهير أهل العلم على أن الكبائر لا بد فيها من التوبة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم، في حديث عثمان وأبي هريرة معناه ما اجتنب الكبائر ما لم تؤت المقتلة. وأن هذه لما ذكر المكفرات من الوضوء والصلاة نحو ذلك قال ما لم تؤتى المقتلة وما لم تغشى الكبائر. والذين قالوا بالتكفير كابن المنذر وهو إليه ميل شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من العلم استدلوا بأدلة كثيرة وذكروا معنى يدل على أن مثل هذه الأعمال الصالحة حين يقبل بها ويعمل فهي في ضمنها صدق اليقين وصدق الإقبال الذي في ضمنه التوبة، في ضمنه التوبة وهو الإخلاص في العمل، فلا يمكن أن يقبل على هذا العمل معين وهو مصر على كبيرة ويستحضرها ويصر عليها، بل في يقينه وقلبه الإقلاع، وربما لم يستحضر هذه الذنوب لكنه يقينه أنه تائب منها. إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطا، وجاء في حديث ابن عمر عند الترمذي بسند جيد أن النبي على أنه رضي الله عنه ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه عن فعله وأنه في كل وأنه يمسح هذين الركنين، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة، وسمعته يقول لا يرفع رجلا ولا يحط أخرى إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، وهذا إسناده جيد عند الترمذي. فالأخبار في هذا دالة على هذا المعنى، وأن الطواف بالبيت ومسح الركن كله من أسباب تكفير الذنوب، مع ما يجازى به العبد من العمل الصالح الذي هو طوافه وتكبيره وتلبيه وكذلك ذكره لله عز وجل ودعاؤه وسؤاله، فهذه أعمال صالحة، فتجتمع له الأعمال الصالحة مع المكفرات التي يكفر الله بها عن الطائف والماسح الذنوب التي ارتكبها. لكن إن كان مع يقين وصدق كان من أعظم الأسباب في تكفير الذنوب. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يمس من الأركان إلا اليمانيين، رواه الجماعة إلا الترمذي، ولكن له معناه من رواية ابن عباس. وهذا الحديث عندهم عند الجماعة إلا الترمذي من طريق ابن شهاب عن سالم عن أبيه. أما ما عزاه من رواية من حديث ابن عباس عند الترمذي فرواه مسلم أيضا، وأيضا رواه مسلم، لكن هو رحمه الله خص الترمذي لأنه استثناه من رواية الجماعة، من استثناه من الجماعة من رواية ابن عمر، فأراد أن يبين أنه داخل في أنه أن الترمذي رواه عن أنه الترمذي رواه من طريق ابن عباس، ولم يقصد عزو حديث ابن عباس، إنما أراد أن الترمذي روى هذا الخبر عن ابن عباس، وليس المعنى فيما يظهر أنه خفي عليه أنه عند مسلم عن ابن عباس، لأن هذا بالنظر هذه هي طريقة رحمه الله، ومر نماذج من هذا. نعم، وهذا الخبر عن حديث ابن عباس فرواه مسلم، وأنه قال رضي الله عنه: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين. ورواه أيضا عن ابن عباس البخاري معلقا، أيضا حديث ابن عباس هذا أيضا رواه البخاري معلقا، لكن بقصة مع معاوية رضي الله عنه، وأنه كان ابن عباس كان يطوف معه، وكان ابن عباس وكان معاوية يستلم الأركان كلها، فقال ابن عباس، وهذا هو سبب ذكر هذا الخبر في أو سبب قول ابن عباس، أنه قال رضي الله عنه: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين. وهذا وأيضا وقد رواه البخاري معلقا، ورواية البخاري معلقة فيها وصلها أحمد والترمذي بإسناد صحيح. وهذا الخبر كما دلت عليه الرواية البخاري ورواية أحمد الترمذي أن ابن عباس استأنكر على معاوية رضي الله عنه، أنكر على معاوية هذا الفعل، وجاء عند أحمد، جاء أحمد وليد شعبة عن قتادة أن معاوية هو الذي أنكر على ابن عباس، عكس ما عند البخاري معلقا وكذا عند أحمد الترمذي. لكن ذكر الحفاظ أن شعبة وهم فيه، وشعبة كان يرد على من خالفه، بل يقول: إن الناس يخالفونني في هذا، الناس يخالفونني في هذا، يقولون، يعني أنهم يقولون إن الذي أنكر هو ابن عباس على معاوية، والذي روى عن قتادة أن معاوية هو الذي أنكر على ابن عباس. فشعبة يقول: هكذا سمعته من قتادة، يعني هو جزم أنه هكذا سمع من قتادة، قال: ولكن الناس يخالفوني. فهذا محتمل، أنه الوهم من شعبة، ويحتمل أنه من قتادة، ومحتمل رواية شعبة عن قتادة رواية قوية ومتقنة إمام حافظ، لكن شعبة حفظ له رحمه الله ألفاظ وحروف وهم فيها رحمه الله. فلا يبعد أيضا أن يكون وهم في مثل في هذا، وأن المعروف أنه من إنكار ابن عباس على معاوية، وأن جاء في هذه الرواية أن معاوية رضي الله عنه قال لما قال له ابن عباس إنه لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم هذا إلا هذين غير الركنين اليمانيين، قال ابن عباس قال معاوية ليس شيء من الأركان مهجورا. فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رضي الله عن الصحابة. وجاء في رواية أخرى وقد تكلم فيها أن معاوية رضي الله عنه قال صدقت، وأخلق به أن يقول مثل هذا. وهذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم في الاستدلال وفي النظر والحوار، هذه طريقتهم رضي الله عنهم، الدليل المختصر بلا تطويل ولا مقدمات، ثم خصمه يذعن مباشرة، دليل بين وكلام مختصر. فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. معاوية رضي الله عنه ربما أنه لما ذكر له ابن عباس ذلك انعقد في نفسه شيء مثلا من رواية مثلا من هذه الرواية، وظن مثلا أن هذا من النبي عليه الصلاة والسلام ليس على سبيل يعني على سبيل أنه أن هذا أتم وأكمل، وأنه يجوز مسح الأركان، وأن لأن أركان جميعا واحدة، ويحتمل أنها قاس بعضها كان بعض، لكن هذا فيه نظر. فلهذا لما قاله ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا بابه العبادة والعبادات توقيفية، سلم له. والرواية الأخرى التي قول صدقت وإن لم تثبت، لكن الرواية الصحيحة التي جاءت في أن قول ابن عباس قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأن معاوية سكت، يدل على أنه سلم له بذلك، سلم له بذلك رضي الله عنهم جميعا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يمس من الأركان. هذا يبين أنه مجرد مس وضع اليد وهل يمين، أنه يمس الأركان إلا اليمانيين، وليظهر الله أنه بيده اليمين، لأنه كالمصافحة والسلام إلا اليمانيين، واليمانيين بالتخفيف لأنه في الأصل اليمينيين بالتشديد، لكن لما حذفت ياء النسبة عوض عنها الألف فخففت، فلا يقال اليمانيين جمعا بين العوض والمعوض، فالعرب لا يجمعون بين العوض والمعوض، فيقال اليمانيين تخفيف، لكن إذا حذفت الألف تقول اليمنيين مثلا، إذا حذفتها جاءت في سياق محذوفة. لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يمس من الأركان إلا اليمانيين، وفيه تحرز الصحابة رضي الله عنه، لم يقل ابن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمس من الأركان إلا اليمانيين، إنما قال لم أرى النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك قال ابن عباس لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين، قال لم أرى، والإنسان إنما يحتج عليه يعني يحتج إنما ينقل ما رأى، فهو رآه لم يستلم الهذين. وقد يحتمل والله أعلم أن معاوية رضي الله عنه الذي انعقد في نفسه قول ابن عباس لم أرى، وأنه انعقد في نفسه أن غيره رأى خلاف ذلك، فالله أعلم. لكن يدل على أن الأمر ليس كذلك أن معاوية سلم له لما قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يمس من الأركان إلا اليمانيين، وهذا هو المشروع. وأن بقية الأركان الركنان الباقيان لا ليس لهما مزية، إنما المزية لهذه الأركان. فالحجر الأسود له مزيتان، له الحجر الأسود بناء على قواعد إبراهيم. ولهذا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما بنى الكعبة، لما نقضها ثم بناها، طاف بها ومسح الأركان كلها، مسح الأركان كلها كما سيأتي إن شاء الله في حديث عائشة رضي الله عنها. قال رحمه الله: وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل طوفة، رواه أحمد وأبو داود. وهذا من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر. وعبد العزيز بن أبي رواد مشهور بالرواية رحمه الله، وهو ليس بذاك المبرز في الحفظ والإتقان، لكنه لا بأس به، فهو مثل الدراوردي وأمثاله، يعني ربما يكون دراوردي أعلى منه لكنه قريب منه، وأنه في رتبة الحسن، في رتبة الحسن. وهو يروي عن نافع عبد العزيز بن أبي رواد، وابنه عبد المجيد أيضا له رواية، وهو لا بأس به. فالحديث إسناده حسن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل طوافه. هنا اكتب في كل طوافه، المراد الظاهر أنه يعني في كل طوفة، يعني في كل شوط، في كل شوط أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل الطوفة، يعني في كل شوط. وقول في كل طوافه يعني كذلك أيضا، يدل على أنه يستلمه كل ما مر عليه عليه الصلاة والسلام. وكذلك الرواية الأخرى: كلما أتى الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر، رواية المتقدمة عند البخاري من حديث ابن عباس، كلما أتى الركن. هذا واضح أنه عليه الصلاة والسلام إما أن إذا طاف على قدميه باشر مس عليه الصلاة والسلام، وإن كان على بعير فلا يتيسره ذلك، فيكون بشيء في يده عليه الصلاة والسلام. والشاهد أنه قال كلما أتى الركن الركن أشار إليه. رواية البخاري يعني أقوى من جهة الرواية، أقوى من جهة الرواية، لكن رواية ابن عمر أصرح فيما بوب له رحمه الله في استلامه. قال لا يدع أن يستلم الحجر، واستلام الحجر أعم من أن يكون بيده أو بشيء في يده عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الدلالة على فضل مسح الحجر والركن، وهذا يشهد لحديث ابن عمر المتقدم، وهو أن مسحهما يحط الخطايا. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام لا يدع المسح في كل طوفة من الأشواط السبعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الركن اليماني ويضع خده عليه، رواه الدارقطني. وهذا الحديث من طريق عبد الله بن مسلم عند الدارقطني، من طريق عبد الله مسلم ابن هرمز، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وعبد الله مسلم هرمز هذا ضعيف. والرواية الثانية أيضا التي وعن ابن عباس التي بعد قال رضي الله عنه وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استلم الركن اليماني قبله، رواه البخاري في تاريخه، في تاريخه يعني قبله دون ما جاله الدارقطني ويضع خده عليه، لأن رواية الدارقطني فيها وضع الخد، وضع الخد عليه، فهذا بعضهم يسميه السجود، يسميه السجود. ورواية البخاري في تاريخه أيضا من هذا الطريق، والبخاري في تاريخه ساق الخلاف في هذا الخبر، هل هم رواية سعيد بن جبير عنه أنعو أو عن مجاهد عن ابن عباس، عن ابن عباس. وبالجملة العلة المؤثرة في هذا الخبر هو أنه من رواية عبد الله مسلم هرمز وهو ضعيف. صواب أن الخبر هذا لا يصح، وأنه إن ثبت وضع الوجه عليها والجبهة عليها أن هذا في الحجر الأسود لا في الركن اليماني. وتقدم الإشارة إلى الرواية في هذا من حديث ابن عباس كما سبق عند الطيالسي مرفوعا، وعند عبد الرزاق بن أبي شيبة موقوف، وأن الموقوف أصح كما سبق الإشارة إلى هذه الرواية، وأنها أثبت من هذه الرواية مع أن تلك الرواية متكلم فيها. وسبق الإشارة إلى أن الأخبار الصحيحة عن ابن عباس وغيره لم يذكروا شيئا من هذا، وهو وضع الجبهة عليه والسجود عليه، وأيضا تسمية السجود فيه توسع لأنه يكون حين يقبله عن قيام، فإذا قبله بفمه ألصق جبهته مثلا وحناها على الحجر، فيكون هذا بمثابة كالساجد عليه. قال رحمه الله: باب الطائف يجعل البيت عن يساره ويخرج في طوافه عن الحجر، وأن هذا هو الواجب أن يجعل البيت عن يساره، وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، واتفق العلماء عليه إلا شذوذ، يعني اتفق العلماء عليه من أن هذا هو أصل مشروعيته، لكن من جهة الصحة هناك شذوذ في هذا. الصواب ما جاءت به الأخبار، وأنه لا يصح الطواف بالبيت إلا أن يجعله عن يساره، وأنه يخرج في طوافه عن الحجر، وأنه لا يطوف في الحجر. وهذا إشارة، أما يجعل البيت عن يساره هذا محل اتفاق، محل اتفاق، إلا إن كان هناك شذوذ كما تقدم. أما جاء الخروج عن الحجر هذا قول جماهير العلماء، ومن أهل العلم كالشافعية قالوا لو دخل الحجر وطاف فيه وكان طوافه خارج القدر الذي جاء في الأخبار أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكره، يعني ذكره في قدر الحجر، وأنه دون 7 أذرع و6 أذرع وشيء دون 7 أذرع كما سيأتي إن شاء الله، هذا قاله بعض الشافعية. وأيضا على الخلاف هل كان الحجر موجود يعني على هذه الصفة، يعني معنى عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والأكثر أنهم أثبتوه أنه كان موجود الحجر، والنبي قال ذلك لعائشة رضي الله عنها حيث قال صلي في الحجر، وذكر الحجر في الصحيحين عليه الصلاة والسلام كما في رواية عائشة التي بعده. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، في دلالة على أن المشروع لمن قدم مكة وخصوصا إذا قدمها في نسك أن يبادر إلى البيت، أن يبادر إلى البيت، وتحية الحرم الطواف، تحية الحرم الطواف، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم البيت، لما قدم مكة، أول شيء بدأ به طاف عليه الصلاة والسلام، وهذا حين يقدمه محرم. لكن إن كان قدمه غير محرم في هذه الحالة حكم مسألة أخرى أنه يصلي ركعتين، لكن لو طاف كان أفضل، وبعد الطواف سوف يصلي ركعتي الطواف. لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، ابتدأه كما تقدم في الأخبار أنه استلم الحجر عليه الصلاة والسلام، ثم مشى على يمينه، وهذا هو الشاهد لترجم الحديث، مشى على يمينه أي جعل البيت عن يساره، فرمل ثلاثا ومشى أربعا كما تقدم في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. رواه مسلم والنسائي، وهذا وروى حديث جابر مشهور من طريق جعفر ومحمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رواه عن أبي محمد علي بن حسين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن عائل. وهذا والشق الأول من الترجمة دليله حديث جابر، أما قوله يخرج في طوافه عن الحجر دليله الحديثان اللذان بعد حديث عائشة في الرواية الأولى والرواية الثانية. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوه البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قالت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك، لأن يخاطب عائشة رضي الله عنها، ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الحجر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. متفق عليه، ومتفق عليه من طريق أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد عنها رضي الله عنها، والأسود من كبار التابعين. وهذا الخبر خبر عظيم وفيه فوائد كثيرة، وفيه ما كانت عليه عائشة رضي الله عنها من الفطنة والذكاء وحب العلم وسؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن مسائل قد لا يتفطن إليها، هذه مسائل غيرها رضي الله عنها. سألته عن الحجر أمن البيت هو؟ أمن البيت هو الحجر، رأته رضي الله عنها يعني حطوما من البيت، فسألت فقال النبي: نعم، الحجر البيت. قلت: فما لهم يدخلوه البيت؟ تقول رضي الله عنها: لماذا بنوه؟ لأن البيت بني مرارا واختلف فيه. بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا بناؤه عليه الصلاة والسلام، ثم بناؤه في الجاهلية، بنته قريش في الجاهلية ما جاء سيل وهدم الكعبة. وقيل إن بين بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين بناء قريش إن بينهما 2000 عام و700 عام و75 عام، 2775 سنة قيل ذلك، فالله أعلم. والبناء الثالث بناء عبد الله بن الزبير بعدما هدمها لما أخبرته عائشة رضي الله عنها، وبين ذاك وبين بناء قريش وبناء ابن الزبير نحو من 80 عام أو 81، يعني يزيد عن 80 شيء يسير. قيل إن هذا هو الثابت في الكعبة، أما ما جاء أن الملائكة بنت الكعبة أو أن آدم بناها أو أن شيث بناها، كلها لم يثبت شيء من ذلك، إنما هي أخبار إما أخبار بني إسرائيل وغيره، لم يثبت شيء من ذلك. أيضا جاء أخبار من جهة بنائها بعد ذلك، فهذا كله في الحقيقة ليس بناء لها إنما ترميما لها. وهذا وقع في دولة بني العباس، وقع أيضا في قرون متأخرة، وقع في القرن التاسع وقبله وقع، لكن كل هذا ليس بناء إنما هو ترميم، إنما يحصل وهاء مثلا في سقفها أو جدرانها فيكون ترميما. أما البناء فلم يثبت دليل على بناء الكعبة إلا ما جاء بالأدلة البينة، فذكروا هذه الأبنية الثلاثة. أبنية الثلاثة، أما ابن الزبير ثابت، وكذلك بناء قريش هذا ثابت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لما ذكر لعائشة ذلك، وبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا ثابت بالأدلة، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه أخبرته عائشة رضي الله عنها، لأنه ابن أسماء بن أختها وهي أكبر منها رضي الله عنهم جميعا، أسماء أكبر من عائشة بعشر سنين. سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر، أمن البيت هو؟ قال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ النبي عليه الصلاة والسلام بين لها وأفادها بفائدة، بل خصها رضي الله عنها. ولهذا قيل إن هذا الخبر مع أنه من الأمور العامة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام خص به عائشة، ولأنه ليس مما يلزم، يعني لأن الإسلام قد تم والدين قد تم، إنما هذا أمر يتعلق بناء الكعبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر سبب عدم بنائهم للحجر أو لم يدخلوا فيه، قال إن قومك قصرت بهم النفقة. هذا فسره ابن إسحاق رحمه الله في السيرة فيما روى رحمه الله بآثار أن بعض كبرائهم في قريش في الجاهلية لما حصل الكعبة ما حصل وأرادوا بناءها، فقالوا لهم لا تدخلوا في الكعبة مال ربا، مالا من الربا أو مالا من مظلمة أو مهر بغي، فجمعوا ما عندهم من الأموال الخالصة من هذه الأمور التي كانوا يرون أنها لا يجوز أن تدخل في الكعبة، وهم في حال الجاهلية على ما هم عليه من الشرك، قال لا تدخلوا في الكعبة شيئا من هذا، فلم يجتمع لهم من المال ما يقوم ببناء الكعبة إلا هذا القدر، فلذا لم يبنوها على لم يتموا بناءها، فأخرجوا منها هذا القدر، وهو بنحو 6 أذرع إلى 7 أذرع كما جاء في الروايات في صحيح مسلم. قال إن قومي قصرت بهم النفقة، يعني النفقة التي اشترطوها على أنفسهم كما جاء في الروايات، ليس المعنى أنهم لم يجدوا عندهم، لكن النفقات التي زائد على ذلك نفقات من هذا الجنس اللي تحاشوه وتحاموه. قالت فما شأن بابه مرتفعا، الباب مرتفع رضي الله عن عائشة، حيث سألت عن السبب، لأن الباب العادة أن يكون باب الذي يدخل منه أن يكون ميسرا مهيئا، فقالت ما شأن بابه مرتفعا، يعني لا يصعد إليه إلا بسلم أو درج. قال عليه الصلاة والسلام فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، يعني أنه إذا جاء من يريد الدخول فإن كان ممن يريدون أن يدخلوه أدخلوه ويسره الدخول، فإن كان ممن لا يريدون دخول لا يريدون أن يدخل يفتحون له الباب. وهذا يعني من ظلمهم في الجاهلية، حيث أنه حين يطلب منهم وهم لا يريدون أن يدخلون، فإذا صعد على الجدار على السلم أو على الدرج وارتفع عليه أو وأراد الدخول دفعوه حتى يسقط، دفعوه حتى يسقط، أو أخذوا ما تحته حتى يسقط من ما صعد عليه، ليدخل من شاء ويمنع من شاء. ولولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الحجر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. متفق عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة رضي الله عنها، يعني هو أرى أنه هو كان يريد أن يعيدها وأن يبنيها وأن يتمم ويتممها على قواعد إبراهيم مما نقصوه منها، لكنهم حديث عهدهم بالجاهلية، فخشي عليه الصلاة والسلام أن تنكر قلوبهم وأن تنفر قلوبهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام راعى هذه المفسدة، ففيه دليل على أنه إذا تعارضت المفاسد والمصالح وكانت المفاسد غالبة فإنها تدفع المفاسد الغالبة تدفع ولو فاتت تلك المصلحة، بمعنى أنها لا ترتكب تلك المفسدة، لا ترتكب في سبيل تحصيل مصلحة يترتب عليها مفسدة، لكن هذه مفسدة غالبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام خشي أن تنكر قلوبهم، وهذا لكن هذا كما تقدم إذا كانت المفسدة غالبة. أما إذا كانت المفسدة ليست غالبة منغمرة في المصلحة، في هذه الحالة تؤدى المصلحة وتعمل المصلحة ولو حصلت المفسدة، لأن المفسدة منغمرة في تلك المصلحة. لكن هذا أمر يتعلق بالقلوب، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء ليؤلف بين القلوب عليه الصلاة والسلام يؤلف بين القلوب. لو كما قال سبحانه ولكن الله ألف، لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بين القلوب، ولكن الله ألف بين، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولهذا اجتماع القلوب واجتماع النفوس من أعظم مقاصد الشريعة، ولو فاتت بعض المصالح، وهذا شيء أجمع عليه العلماء وذكروا في سبيله تفويت بعض الأمور التي قد تكون مشروعة في الأصل، لكن في هذه الحال تفوت هذه المصالح درءا للمفاسد. وهذه الأدلة كثيرة ذكر ابن القيم رحمه الله نحو من أبواب ما يسمى بسد الذرائع، نحو من 99 دليلا من الكتاب والسنة في سبيل درء المفاسد وتحصيل المصالح. ومن هذا الدليل هذا الحديث في أنه وصرح بها وخافوا أن تنكر قلوبهم. ثم هذا أيضا فيما يتعلق بإنكار القلوب، وقد يكون بعضهم لتوه أسلم، توه دخل في الإسلام، فيقع في قلوبهم أن هذا تغيير وعلى ما كانوا عليه مما عرفوه من دين إبراهيم من هذا البيت وهذا الكعبة، مع أنهم هم الذين بنوها، هم الذين بنوها على مثل هذا، مع أن الواقع أنه قصرت بهم النفقة، ليس فيه تغيير، لكن الذي يظهر والله أعلم لأنه تنكر قلوبهم في أمر يتعلق بالدنيا والله أعلم، ليس بأمر من أمور الدين. وأنهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي جاء لهذا الدين ولبيان الدين. أما الذي يظهر أنها قريش يخشى أن تنكر قلوب أمر من أمور الدنيا كما نبه عليه بعض العلماء، ذلك أنهم يجعلون هذا نوعا من الفخر ونوعا من الجاه العظيم، وهو بناء الكعبة. ولما قصرت بهم النفق عن بنائها على قواعد إبراهيم، فربما خشي بعضهم ممن لم يستقر اليقين في قلبه والإيمان في قلبه، خشوا أن ينفرد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الفخر دونهم، وهو بناؤها على قواعد إبراهيم. وهذا قاله بعض العلماء، ولهذا قال فخافوا أن تنكر قلوبهم أن أدخل الحجر، ولهذا قال وهذا هو أن أدخل الحجر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. وهذا ما نبهت عليه عائشة رضي الله عنها، فما بال بابه مرتفعا؟ قال فأشار إلى الأمرين اللذين سألت عنهما عائشة واستنكرتهما، وهو أن الحجر خارج من البيت وأن بابه مرتفع. ثم في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة فإن أراد قومك أن يبنوها فتعالي أريك ما يدخلوه، يقول عليه الصلاة والسلام، أو كما جاء في الرواية ثم أراها النبي عليه الصلاة والسلام نحو من 6 أذرع إلى 7 أذرع. وهذا على الخلاف الرواية، لأن الحديث عند مسلم من طرق عن عائشة رضي الله عنها، وفيه أنه قال لها، ذكر لها 6 أذرع في رواية، وفي رواية نحو من 7 أذرع، وفي رواية 5 أذرع، خمسة أذرع. الحافظ بن حجر يقول رحمه الله إن الثابت في الروايات هو 6 و7، وأنه فوق 6 ودون 7، فوق 6 ودون 7. ورواية 5 أذرع هذه شاذة. ثم قال ما معناه، ولعل توجيه 5 أذرع أن هذه الرواية لم يحسب فيها الفرجة التي بين الركن وبين باب الحجر، وهو الموضع الذي يدخل منه إلى الحجر فيما بين الكعبة وجدار الحجر، وأن هذا القدر لم يحسب. وعلى هذا إذا حسب هذا كان 6 أذرع وشيء، فيكون في معنى رواية 6 أذرع وفي معنى رواية نحو من 7 أذرع. فمن قال 7 أذرع جبر الكسر، ومن قال 6 أذرع ذكر على التقدير التام. فلهذا قالوا إن نحو من الجدار نحو من 6 أذرع، 6 أذرع هذا هو الذي داخل الحجر، وما سواه هو خارج الحجر. ولأن ما بين الجدار إلى منتهى، ما بين جدار الكعبة والشاذروان، والشاذروان الذي هو الأصل، الذي تحت الكعبة، وإن كان الأظهر والله أعلم أن هذا الذي هو البارز وخارج عن جدار الكعبة شيء يسير، الصحيح عند أهل العلم أنه دعامة لها وليس من البيت، لأجل مثلا خشية أن السيل، يعني دعامة لها وحفظا لها من السيل، وأن هذا هو الأظهر. ومنهم من قال إنه من البيت، ولهذا قالوا لو أنه مع الزحام صعد عليه كما يفعل بعض الناس، فعند بعض أهل العلم أنه لا يصح طوافه لأنه طاف داخل الكعبة، ولو طاف إنسان طاف داخل الحجر ما صح طوافه. كذلك لو طاف على الشاذروان أو ألجي إليه أو صعد عليه مثلا فإنه لا يصح، لأنهم قالوا إنه يكون قد طاف داخل الكعبة. لكن الصواب أن هذا دعامة للكعبة وليس منها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين هذا القدر، وما بين جدار الكعبة إلى نهاية الحجر مسافة يعني أكثر من 6 أذرع بكثير، بل قرابة، ذكر بعضهم قرابة 20 ذراع، يعني مع عند تمام انحنائه، عند تمام انحنائه نحو 18 ذراعا. وهذا الحديث فوائده كما تقدم كثيرة، وبوب عليه البخاري في صحيحه قال: باب ترك بعض الاختيار، باب ترك بعض الاختيار مخافة أن يقعوا في أشد منه، أنه يترك بعض الاختيار يعني بعض الأمر، يترك بعض الأمور مستحبة، مخافة، باب ترك بعض الاختيار مخافة أن تنكر قلوبهم، تنكر قلوب الناس فيقعوا في أشد منه، فيقعوا في أشد منه. ثم فذكر حديث عائشة، وذكر أثر علي رضي الله عنه المعلق، بل موصول من رواية معروف بن خربوذ عنه رضي الله عنه أن علي رضي الله عن معروف خربوذ عن أبي الطفيل عامر واثل عن علي رضي الله عنه أنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فيقول: باب ترك بعض الاختيار خافة أن تنكر قلوبهم، يعني تنكر قلوب الناس، فيقعوا في أشد منه، أو قال أشر منها في بعض النسخ، أشر منه. وهذا مثل ما تقدم في مسألة ترتيب المفاسد وترتيب المصالح. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام ترك ما أمرا هو في الأصل مشروعا ومطلوبا، ترى في الأمر خشية أن يسرع الناس إلى إنكاره. وهذا أيضا يقع في بعض المسائل التي تكون من الأمور المشروعة، مثلا في باب العبادات، في باب الصلوات، فيريد مثلا بعض الناس أن ينشرها، بعض السنن المهجورة، هذا أمر مشروع ومطلوب، مشروع ومطلوب في نشر السنن، خاصة إذا كانت سنن مهجورة، لكن عليه أن يكون لديه نظر وفقه في القوم الذين ينشر بينهم، يبين لهم، فلا يتعجل في نشر ذلك حتى يطمئن إلى ما يقول، مخافة أن تنكر قلوبهم، تنكر قلوبهم فيظنون أنه أتى بأمر جديد لا يعرفونه، فيتسبب في نفورهم، وخصوصا إذا أراد دعوتهم، كما ذكر كثير من أهل العلم مثلا في القوم الذين يقنتون في صلاة الفجر كل يوم ويرفعون أيديهم مثلا، فيريد أن يبين لهم أن هذا ليس من السنة وخلاف السنة، وأن الخبر فيه لا يصح، مع أن مذهب مشهور لكثير من أهل العلم من الشافعية، وكذلك عند المالكية، يعني مذهب قول مشهور، قول مشهور هذا، لكن والعمدة في هذا على حديث ضعيف لا يصح حديث الحاكم، ثم السنة دلت على خلافه، حين يريد أن يبين للناس لا يستعجل، قد يبادر فتحصل فتنة وشر وفساد عظيم، فيريد يعني كما يقال أن يبني قصرا ويهدم مصر، يعني بلدا كاملا، فلا يقبل منه ما يريد أن يحدثهم به وأن يعظهم به، بل عليه أن يطمئن في نشر السنة والهدى والخير. وطرق أهل العلم في هذا معلومة، وهي مأخوذة من هديه عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه. ولا يخفى على عامة أهل الإسلام حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، كيف تركها النبي عليه الصلاة والسلام يبول حتى فرغ من بوله في المسجد بين الناس، بال في ناحية وترك أن الصحابة أرادوا أن يستعجلوا إلى الإنكار عليه، أرادوا أن يتعجلوا، فالنبي قال مه دعوه لا تجرموا عليه بوله، أمرهم يعني النبي عليه الصلاة والسلام منع أصحابه، وهم ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كل الأمر إليهم أو بسبب الأسباب، فالنبي منعهم، وكان فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو عين الإنكار على وجه الحكمة والعلم والرحمة. وعبدك تعلم الصحابة منه هذا العلم العظيم، ثم آل أمر إلى ما آل إليه في هذا الرجل الذي ملك النبي قلبه من حسن تعامله معه، حتى قيل إن هذا هو الذي قال كما جاء في روي عند أبي داود وغيره أنه قال لما صلى بعد ذلك اللهم اغفر لي ومحمد ولا تغفر لي أحد معنا، وجاء في رواية في البخاري أيضا هذه. فالشاهد أن هذا المعنى دلت عليه الأدلة الكثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وفيه كما تقدم تألف القلوب، ولو ترك بعض الشيء حتى يقدم الأهم فالأهم. وكذلك فيه عظيم مقام عائشة وفضل عائشة رضي الله عنها، حيث خصها عليه الصلاة والسلام بهذا، تقال كثيرون علمنا هذا الحديث مما اختصت به ولم يروه غيرها رضي الله عنها، هذا الحديث العظيم، مع أنه أمر من أمر العامة خص عائشة بها به، لأن سألت عنه رضي الله عنها، سألت عن الحجر، سألت عن الباب رضي الله عنها، هذا سؤال عظيم منها رضي الله عنها. ولهذا النبي عليه الصلاة أجابه، وجاء في الرواية الصحيحة كما تقدم صحيح مسلم، فإن أراد قومك أن يعيدوه على ما كان عليه فتعالي أريك كيف يعني يريد القدر الذي يبنون عليه كما تقدم. وبعض العلم يقول إن هذا فيه إشارة إلى أن الله إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما علمه الله وأعلم سبحانه وتعالى، حيث خص عائشة، وعائشة رضي الله عنها أسرت بهذا إلى عبد الله بن الزبير ابن أختها رضي الله عنها، وأنه هو الذي صنع ما صنع، وقصته مشهورة ومعروفة في صحيح مسلم مطولة عنه رضي الله عنه، وجاء عن ابن عباس أنه خالفه في هذا فقال أرى أن تترك الناس على بيوت على بيت أسلم الناس عليها، وأحجار أسلم الناس عليها، وبيت مات النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك. فقال له عبد الله بن الزبير لو احترق بيت أحدكم فإنه لا يتركه حتى يجده، فبيت ربنا حق أو بيت الله سبحانه وتعالى حق بذلك. وقصة بناءه وما وقع فيه، وأن الناس تخوفوا حتى قام عبد الله بن الزبير نفسه رضي الله عنه بعدما استخار ثلاثا ثم عزم أمره على ذلك، ثم وقع ما وقع بعد ذلك من كتابة الحجاج لعبد الملك مروان وما فعله. فقال عبد الملك لسنا بالتلطيخ ابن الزبير شيء، أما ما زاده في طولها فدعه، وأما ما زاده في عرضها فأعده على ما كان عليه، يعني ما زاده من زيادة الحجر. وثم بعد ذلك جاء عبد الملك بن مروان، جاء إلى مكة وطاف البيت وقال ما معناه وهو يطوف إن أبا إني أظن أن أبا خبيب لم يسمع من عائشة ما ذكر إنه أن النبي قال ذلك، فقال له عبد الله حارث بن أبي ربيعة أو عبد الله أو عبد الله بن عيش بن أبي ربيعة أحد التابعين الثقات لا تقل هذا يا أمير المؤمنين، أو قال له يا أمير المؤمنين إني سمعت أم المؤمنين تقول هذا؟ قال أنت سمعتها؟ قال نعم. قال لو كنت علمت لتركته وما تحمل، يقوله عبد الملك ابن مروان، يعني ندم على ذلك لما تأكد أن يعني لما أخبره أنه سمع من عائشة كما سمع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. فهذا الحديث فيه ما أشار إليه رحمه الله من قوله في قوله ويخرج في طوافه عن الحجر، يخرج في طوافه عن الحجر، وأنه يعني وأن الواجب عليه أن لا يطوف الحجر، لأن الحجر من البيت، الحجر من البيت. قال رحمه الله في رواية قالت كنت أحب أن أدخل البيت أصلي فيه، كنت أحب أن أدخل البيت أصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر فقال لي صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومك استقصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت، رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. وهذا الحديث من طريق يعني عند الخمسة إلا ابن ماجه من طريق عبد العزيز محمد الدرا وردي عن علقة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها. وقال الحافظ رحمه الله ولي أبي داود من طريق صفية بنت شيبة عنها، يعني نحو من هذه الرواية. أنا راجعت أبي داود فلم أرى هذه الرواية فينظر هل ذكرها أبو داود في موضع آخر، لكن رأيت هذه الرواية عند النسائي في الصغرى، عند النسائي في الصغرى من طريق صفية عن عائشة رضي الله عنها قال قلت يا رسول الله ألا أدخل البيت؟ قال أدخل الحجرة فإنه من البيت. قالت ألا أدخل البيت كما في هذه الرواية، قال أدخل الحجرة فإنه بيت، وإسناده صحيح. أيضا وعند أحمد من طريق سعيد بن جوير نحو من هذا اللفظ، وفيه أن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله كل أهلك دخل البيت غيري، فقال عليه الصلاة والسلام أرسلي إلى شيبة، شيبة عثمان، يفتح لك الباب. فقال شيبة ما استطعنا، لما أرسلت عائشة رضي الله عنها إلى فقال ما استطعنا فتحه في جاهلية ولا إسلام بليل. فقال لها عليه الصلاة والسلام صلي في الحجر فإن قومك استقصروا النفقة، استقصروا النفقة، فبين لها أن الحجر من البيت. وهذا الخبر من رواية سعيد بن جبير عنها وهو منقطع، لكن هذه الروايات يؤيدها الرواية المتقدمة. أما رواية الخمسة إلا ابن ماجه فهي من طريق علقة بن أبي علقمة عن أمه، وأمه هذه علق لها البخاري، ومحتمل في الرواية عنها، لكن ما يدل على ثبوته عن عائشة رضي الله عنها رواية صفية تابعتها صفية رضي الله عنها. وصفية هذه صفية بنت شيبة هذه الصواب أنها صحابية، صحابية، وقد روى لها البخاري حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافا للدارقطني. أيضا فهي رواية النسائي رواية صحيحة. أيضا رواية أحمد رواية سعيد بن جبير عن عائشة رضي الله عنها أيضا، فالرواية متضافرة على هذا المعنى. وفيه أي أن الحجر من البيت، وأن من أراد دخول البيت فإنه إذا دخل الحجر فكأنما دخل البيت. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجرة فقال صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت، ف فإنما هو قطعة من البيت. والمراد والله أعلم أن هذه الرواية رواية قطعة من البيت، وكذلك رواية أنه في رواية الصحيحين لما سألت عن الحجر أمن البيت هو قال نعم، هذه رواية مطلقة، رواية الصحيحين مطلقة. وكذلك الرواية عند الخمسة الماجة في قوله إنما هو قطعة من البيت، هذه روايات مطلقة. ولهذا رواية مطلقة مقيدة بالرواية عند مسلم، فعند مسلم بين أن قدر أن القدر الذي من البيت هو ستة أذرع أو سبعة أذرع. فإما أن تكون مفسرة لرواية الصحيحين عن عائشة ورواية أيضا السنن إلى ابن ماجه في الرواية الأخرى التي ذكرها، أو تكون مقيدة لقوله من أن الحجر بيت، أي بعض الحجر على القدر المذكور، على القدر المذكور وهو من ستة أذرع إلى سبعة أذرع. فإنما قطعة من البيت، ولكن قومك استقصروا، يعني قصرت بهم النفقة الطيبة التي اشترطوها على أنفسهم حين بنوا الكعبة، فأخرجوه من البيت، أخرجوه من البيت. ثم ذكر رحمه الله باب الطهارة والسترة للطواف، ويأتي إن شاء الله في درس آت، نسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق السداد مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.